السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم عامرة لذكر الله جل في علاه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له. يا رب، رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ليس للروح أمال تحققها سوى أقسى أمانيها، نظرة منك يا سؤلي ويا أملي، خير إلي من الدنيا وما فيها. العرش عرشك، والسماء سماؤك، والكون كونك، والإرادة إرادتك، لا راد لقضائك ولا معقب لأمرك، فأمرك بعد الكاف والنون تقول للشيء كن فيكون. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا وبياكم. اليوم بإذن الله تعالى نتواصل مع حضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا المتن، وهو متن أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحسني رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وصلنا مع أو انتهينا مع حضراتكم من شرح السؤال الثالث، وهو قول الماتني ما معنى العبد، وبينا هذا السؤال أو الجواب عليه بالتفصيل بعدما بينا أن العبد كلمة تنطق ويراد بها معنيان، فإما أن يراد به العبد المعبد، وإما أن يراد به العبد العابد. وعرفنا العبد المعبد وبينا أنه هو كل يعني ما في العوالم العلوية والسفلية يسمى عبد معبد، أي مذلل ومسخر بتسخير الله سبحانه وتعالى. يبقى عبد معبد هو كل مخلوق، سواء كان هذا المخلوق يعني من برا أو فاجرا، كافرا أو مسلما، أخضرا أم يابسا، يعني جماد كان أو هذا كله يسمى إيه؟ يسمى عبد معبد. منه الشمس والقمر والسماء والنجوم والأرض والرمال وغير ذلك، كل مخلوق يسمى عبد معبد. هذا هو النوع الأول وبيناه بالتفصيل. والنوع الثاني، كل كلمة تطلق على كلمة عبد تطلق ويراد بها معنى آخر، وهو العبد أي العابد. والعابد قلنا هو العبد العابد المحب المتذلل لله سبحانه وتعالى. وفرقنا بين عبد مذلل وعبد متذلل، وبينا أن المذلل ده هو رغم أنفه مذلل، أما المتذلل فهو متذلل برغبته، وهذا يسمى عبد يعني محب لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينطبق إلا على المؤمنين. هذا كان وصفا يعني مجملا لإجابة على السؤال رقم 3، وهو قول الماتن ما معنى العبد. اليوم بإذن الله تعالى حدث مع حضراتكم عن السؤال رقم 4، وهو قول الماتن ما هي العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفها الشيخ الإسلام هي اسم، لمن أراد أن يكتب، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وهذه الإجابة قد جاءت بهذه الكيفية في المتن. هذا ما ورده الماتن في الإجابة عن هذا التساؤل. فأورد السؤال فقال ما هي العبادة، فأجاب فضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحسني صاحب المتن رحمه الله تعالى عليه، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاد. وهذا تعريف وتعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لكن تعالوا ننظر عن قرب من هذه الإجابة. قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. المعنى أن كل ما يحبه الله ويرضاه يسمى عبادة. أي عمل تعمله الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه هو عبادة. طب يعني إيه المشكلة في كده؟ إيه الفائدة في هذا الرأي؟ الفائدة العائدة عليك والذي يجب عليك أن تعلمه علم يقين أن كل شيء يطلق عليه عبادة لك فيه أجر. كل ما يطلق عليه عبادة لك به إيه؟ لك به أجر. إذا لما نقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يبقى تعرف إن طالما أنك تعمل عمل يحبه الله ويرضاه تعلم أن هذا العمل عبادة لله سبحانه وتعالى، وطالما أنه عبادة لله سبحانه وتعالى إذن لك به أجر. فالقول هو ما يحبه الله ويرضاه. طيب من أين تعلم أن الله يحب العمل أو يرضاه؟ من أين لك هذا العلم؟ من أين تعلم محبة الله لما تعمل أو لما تقول؟ لا تعلم محبة الله لأقوالك ولا لأعمالك إلا بمطالعة كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان تعرف إن هذا القول يرضي الله والله سبحانه وتعالى يحبه، لابد وأن يعني تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فتعلم ما يحبه الله وتأتيه أو تقوله أو تفعله فتحصل بذلك على الأجر، وتكون بهذا المعنى تعبد الله سبحانه وتعالى. تكون بهذا المعنى تعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. يبقى هي اسم جامع، ولما نقول اسم جامع أي يشمل كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولا يتسنى لك قط أن تعلم أن قولك هذا عبادة أو فعلك هذا عبادة إلا بمطالعة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لك الأمر، فتعلم إن كنت على الصواب أم كنت على الخطأ. إذا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولا تعلم ما يحبه الله ويرضاه إلا بمطالعة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما ينطبق على الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنة. يبقى هنا كمان نخرج بإيه؟ بأن القول العبادة ليست مجرد فقط أعمال. العبادة ليست مجرد فقط إيه؟ أعمال. لكن العبادة أقوال وأعمال. أقوال وإيه؟ أقوال. القول عبادة والعمل عبادة. سواء كان هذا القول أو هذا الفعل أو هذا العمل ظاهرا أو باطنا. ظاهرا أو إيه؟ أو باطنا. الظاهر المعروف الذي تأتي به أنت يعني ويراه الناس، هذا القول أو هذا الفعل الذي تأتي به ويراه الإيه؟ ويراه الناس. هذا إيه؟ هذا يعني عمل، هذا عبادة ظاهرة. هذه عبادة إيه؟ عبادة ظاهرة يراها الجميع. أو يعني إيه؟ عبادة لا تؤتى إلا بإيه؟ إلا باستخدام جوارح وأعضاء الجسد. العبادة الباطنة بقى أو الأقوال والأعمال الباطنة، هذه أعمال الإيه؟ هذه أعمال القلوب. هذه أعمال القلوب. أيوة، هذه أعمال إيه؟ أعمال القلوب. زي برضو الإيه؟ زي الإنابة، الرجاء، التوبة، المحبة، الخوف من الله. كل هذه أعمال قلوب. كل هذه إيه؟ أعمال قلوب. أي إيه؟ أي باطنة. أي إيه؟ أي باطنة. ماشي؟ نعم. والخشية وغيره. كل هذه من أعمال الإيه؟ من أعمال القلوب. إذا نقول أن على الحقيقة أن العبادة فعلا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والإيه؟ الظاهرة والباطنة. الظاهرة والإيه؟ والباطنة. والباطنة هي التي لا يراها الناس. فمنها عبادات كثيرة لكنها متعلقة هذه العبادات الكثيرة متعلقة بالوصال بين العبد وبين ربه، السر بين العبد وربه. مثلا التسبيح، هذه من الأعمال البصر، قد يسبح العبد أو يذكر الله أو يصوم ولا يعلم الناس هذه العبادة، فهي في إيه؟ فهي في خفاء أو في سريرة العبد ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتبين ذلك أحد من خلقه. أنا دائما أقول في المسألة أن العبادة أو تعريف العبادة يتساوى مع تعريف كلمة التوحيد. التوحيد لابد من نفي وإثبات، فالنفي وحده إن تقول لا إله فهذا نفي، إلا بيأتي إثبات واعتقده القائل لا كفر فقال لا إله، فهذا النفي في تعريف التوحيد أو كلمة التوحيد لا يلزمه بالضرورة إثبات حتى إيه؟ حتى يسلم العبد. نقول لا إله إلا الله، لابد من الاستثناء والإثبات لله سبحانه وتعالى، لكن لو قلنا لا إله يبقى نفينا الألوهية عن كل شيء، فلابد أن نأتي بالإثبات وهو قولنا إلا الله. زيها بالضبط معانا النهاردة العبادة، ما ينفعش أقول إن العبادة فقط هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، هي تعريف العبادة كده؟ آه تعريفها كده، لكن أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أقول لحضرتك برضه، الإنسان قد يأتي بالعبادة، قد يأتي بالإيه؟ بالعبادة، فيأتي بجميع الأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضى الله سبحانه وتعالى، قد يأتي بها، ولكنه يعتقد نقيده. يعتقد ايه؟ نقيلها. هل كده تبقى صحة العبادة؟ لم تصح العبادة. يعني المعنى انه يصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى، ويصلي لله الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما في مشكلة عنده، هذه الصلوات الخمس وهو ايه؟ يأتي به. لكنه مثلا يعتقد أن هناك صلاة أحد أصحاب مثلا أضرحة، أو كأنه يطوف بالبيت الحرام ويطوف أيضا بأحد أصحاب المقامات والأضرحة، أو أنه يذبح لله حقيقة لكنه يذبح أيضا عند المقابر ويستبشر بهذا، أو أنه يعتقد كأن الله هو الضر النافع وأنه لا أحد يستطيع أن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى ويعتقد ذلك ويقول به، ثم أنه بعد ذلك يذهب إلى الساحر والعراف يسأله في المنفعة ويسأله في غير ذلك. لكن عايزين نقول العبادة التي يقال فيها أنها عبادة لابد وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما يحبه الله، ها، ويتبرأ مما لا يحبه الله. وصلت كده؟ يعني ما يعملش العكس، ما يعملش النقيض، يبقى يعبد الله أقوال ظاهرة وباطنة ويتبرأ مما هو ضد ما يفعله من عبادة أو من طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان يذبح لله إذن لا يذبح لغير الله أبدا، يسجد لله فلا يسجد أبدا لغيره، يطوف ببيت الله الحرام ولا يطوف ببيت غيره، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني هو القادر على كل شيء، لا يطلب ذلك من ساحر أو عراف أو غيره، فتكون العبادة خالصة لله جل في علاه، فتكون العبادة خالصة لله جل في علاه. لأن احنا بنشوف أمثلة في واقع الحياة، انتم يعني بتشوفوها زيكم مع ابائنا واجدادنا وامهاتنا وجداتنا، الناس الكبار دول يعني تجد يعني كثيرا ما كان يحدث مع ذلك الصلاة وانت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. انا اذكرها، كنا في ايام يعني امتحانات السنة العامة في مصر، وطبعا دي عندنا في مصر بيكون لها يعني ايه رجة، يعلمها اهل مصر، لها رجة في البلد كبير، ماشي. فكان الرجل ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة، وسمعته يعني يتوسل بالنبي ويتوسل بأصحاب الأضرحة أن يعني إيه ينجح ولده. هو ساجد لله سبحانه وتعالى يعبد الله، وفي أثناء عبادته لله يتوسل شركا بغير الله سبحانه. فالمسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج مسألة عقيدة بالذات، لأن العقيدة هي أم العلوم. فمهما صليت أو زكيت أو صمت أو فعلت مهما فعلت من الطاعات والعبادات، ثم لم يكن ذلك على غير عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لن تنفعك هذه العبادة. بل أنا أقول أن الذي لا يعبد الله بهذه العبادة التي يشرك مع الله فيها غيره خير ممن يعبد الله بها ويشرك فيها غيره. يعني اللي ما يتصدقش صدقة عباد، والقول النهي عن المنكر عباد، والقول المعروف عباد. فلو أن المتصدق ده عندي أقول بها، لو تصدق وهو لم تكن هذه الصدقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ويريد بها غير وجه الله، لكان غير المتصدق أفضل منه، لأنه أشرك حينما أتى بهذه العبادة، أشرك بالله حينما أتى بهذه العبادة، خلاف الذي لم يتصدق ويصرف عليه إيه فقط إثم إيه؟ إثم ترك الفريضة. فلذا نقول أن العبادة يجب، أو خلينا نعرفها نقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، تتبرأ من إيه؟ مما ينافي أو يكون ضد ما تفعله من عبادة الله سبحانه وتعالى. لهذا تصل تصل إلى ما يحبه الله جل في علا. طيب، إذا كان هذا هو تعريف العبادة، فهناك كثير من الناس يقولون أن العمل عبادة. فهل على الحقيقة العمل عبادة؟ يعني تعالوا نشوف الكلام ده. الكلام ده ورد معنا في متن العقيدة على السنة المنشورة في السؤال رقم 5، هو قول الناتم: متى يكون العمل عبادة؟ متى يكون العمل عبادة؟ دل ذلك على أنه يحمل معنى يعني. قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة. وقد لا يكون عبادة. طيب، متى يكون العمل عبادة؟ الأمر الأول لازم نتكلم فيه، إذا قال الماتن متى يكون العمل عبادة، فدل ذلك على أن العمل ليس بعبادة. هذا مفهوم. والمفهوم الآخر لما يقول لك متى يكون العمل عبادة، إذن من الواجب أو من المستطاع أو يجوز لك أن تحول العمل من كونه عمل إلى كونه عبادة. يعني أي ببساطة كده، خلي بالك حسنا نقول إيه، متى يكون العمل عبادة؟ قبل ما تشوفه يعني إزاي، خلي بالك الأول من العمل نفسه. كلمة عمل، دي زي ما سبق وقلناها في السؤال اللي قبل كده، لما قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أو اسم جامع يعني يجمع كل الأقوال والأعمال. فلما نقول يعني متى يكون العمل عبادة، يبقى كلمة العمل دي كلمة كبيرة تعني جميع الأعمال. هل تستطيع أن تجعل جميع الأعمال عبادة؟ لما يقول لك متى يكون العمل عبادة، يبقى أنت تستطيع على الحقيقة إنك تخلي جميع أعمالك عبادة. أي عمل يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم جعلك تتعبد حال دخولك الخلاء، حينما تقول هذا الذكر وتقدم اليسرى، تلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم اليسرى أعوذ بالله من الخبث والخبائث عبادة. حينما تأكل فتقول بسم الله عبادة، حينما تنتهي من طعامك فتقول الحمد لله عبادة. كل عمل في حياتك عبادة، وتستطيع أن تجعله عبادة، لكن متى تجعله عبادة؟ متى يكون هذا العمل عبادة؟ أو كيف تجعل هذا العمل عبادة؟ نقول لك يكون العمل عبادة إذا اكتمل فيه شيئان، امرين اثنين موجودين في العمل، يبقى العمل عبادة. يبقى العمل ايه؟ يبقى العمل عبادة. ايه هما الشيئان دول؟ ايه هما الامرين دول اللي لو ضوا موجودين في العمل يبقى العمل ده عبادة لله؟ واحنا اتفقنا من الاول، قلت لك عمل عبادة لله معناها انك لك به اجر ايا كان العمل بقى. طب تعالوا ناخد مثال. بالمثال قبل ما نقول البيان هيتضح لك الامر. انت النهارده قبل ما تنام جبت اكل واكلت، ليه؟ جعان. الاكل مباح ولا مش مباح؟ من المبيحات. طيب اكلت لانك جعان. اخوك قام اكل معاك نفس الطعام لكنه مش جعان، ما بتاكل ليه؟ قال لك هصوم بكره. هصوم بكره. انت بتاكل لانك جعان. عمل فعلك الان مباح، والمباح ليس لك في فعله اجر ولا على تركه وزن. المباح ليس لك في فعله اجر ولا على تركه وزن. اما اخاك الذي الان ياكل، ياكل من اجل ان يتقوى على عباده الله جل في علاه. بهذه النيه استطاع ان يجعل عمله الذي هو طعامه وشرابه يجعله عبادة لله، فأصبح يأكل ويتغذى ويأخذ أجر. وأنت مثله تأكل وتتغذى ولكن لا تحصل على الأجر. يبقى أنت بيدك تجعل العمل عبادة. إيه؟ إذا اجتمع فيه أمران يكون العمل عبادة. إذا اجتمع فيه شيئان، الأول كمال الحب والثاني كمال الذل، ويكون الاثنين في آن واحد. إذا اجتمع كمال الحب مع كمال الذل أصبح العمل عبادة. إزاي الكلام ده؟ إزاي يجتمع كمال الحب مع كمال الذل؟ أقول لك، إذا عمل العبد العمل محبة لله جل في علاه، هو يحب هذا العمل ويحب هذا العمل، فيأتي به محبة لله. إذا اجتمع كمال الحب فيعمل هذا العمل ولا يحب أن يشرك مع الله في محبة هذا العمل أحد. يعني هذا العمل لله خالص، يحب العمل أو يأتي بهذا العمل محبة كأن يكون هذا العمل لله جل في علاه. مع كمال الذل، أي هو مسألة أن يقدمه لله سبحانه وتعالى متجللا به، داعيا الله او سائلا الله جل في علاه ان يقبله منه. اي معنى القول انه ايه؟ لا يمن به على الله جل في علاه، لا يمن به على الله جل في علاه. لان احنا عندنا يعني مصطلحات، يعني اللهم عافينا واياكم منها، ماشي. تجد ان البعض يقول لك خلاص انا بصلي وببدل ربنا حقه، وكانه يمن على الله سبحانه وتعالى انه يعطي الله حقه. اي حق؟ طب يقول لك طب استنى قدر ربنا حبه، تعالى نروح مشوار. لا استنى، حضر اللي حصل لي العصر، حصل لي المغرب. يبقى مش ذل لله، هذه عباده. فيها كمال الحب لله لكن ما فيهاش كمال الذل لله سبحانه وتعالى. لكن كمال الذل مع كمال الحب انك تتجلل بهذه العباده لله سائلا الله جل في علاه ان يقبلها. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لما يفرغ المصلي من صلاته فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أول حاجة بيعملها بيقول إيه؟ تبتصليوش ولا إيه؟ بعد ما بيصلي المصلي بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بيقول إيه؟ إذا فرغ أحدكم من صلاته فليستغفر الله ثلاث. صح؟ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ماشي؟ خلاص يا اخوانا؟ مش كده؟ صح ولا مش صح؟ صح طبعا؟ أكيد صح. طيب ليه يقول استغفر الله؟ يا أخي هذا عبد، هل قام من سرقة؟ هل كان يشرب مخدرات؟ هل كان على فراش الزنا شرف الله قدركم؟ لا بل والله أبد. كان على طهارة، كان على طهارة، كان بين يدي الله، ولكنه خرج، كان يعبد الله سبحانه وتعالى ساجد بين يدي الله، ورغم ذلك يقوم من صلاته فيقول استغفر الله على ماذا؟ على أن على ما قصرت في حق الله. معناها أنني أعلم أن مهما سجدت وتمرغت وبكيت وتزللت بكل ما لدي من يعني عبادات أقدمها بين يدي الله وفرائض، فإنني لا أستطيع أن أوفي ربنا جل وعلا حقه عليه. فقد سجد لله، زلل لله جل في علاه، ورغم ذلك خرج يستغفر. وقس على هذا الأمر، قس بقى شوف جميع العبادات، جميع العبادات إنما تنتهي جميعها بالاستغفار، والوقت والمكان ليس مكان، لكن ارجع إلى جميع العبادات التي فرضت عليك تجد خلف كل عبادة استغفار، خلف كل عبادة إيه؟ استغفار. فدل ذلك على أن العبد، على أن العبد يستوجب عليه لكي يكون عمله حقيقة عبادة أن يتزلل به الله. إن كانت هذه الفرائض وأنت مطالب بأن تتزلل بها لله سبحانه وتعالى وتستغفر ربك جل وعلا بعد الانتهاء من هذه العبادات، فمن باب أولى أن تتدلل بجميع الأعمال التي تقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجتمع كمال الحب مع كمال الذل، فإذا اجتمع أصبح العمل بذلك عبادة، أصبح العمل بذلك إيه عبادة؟ يعني إيه؟ يعني أن تجعل العمل لله، يعني حتى لو إن تعمل أي عمل، أي مصلحة، لو أنك تسقي هرة ماء تسقيها لله، لو بتعطيها يعني قطعة خبز أو قطعة سمك أو لحم، مش يعني أنت بيفيد منك بعد الطعام كده على الصينية كده وعلى السفرة، بتلاقي يعني فايد بعض المأكلة، بتحطها شرف الله قدركم للكلاب والقطط. تستطيع أن تجعل هذا العمل عبادة. أنت في بعض الأخوات بترى هذا الطعام للقطط غير، لأنه إيه؟ خلاص أكله، ما عادش حد هياكله تاني، يبقى إيه؟ القطط أولى بيه والكلاب أولى بيه. حد تاني يقول لا، أو صاحب رب الأسرة يقول لا، الأكل ده الفايدة حطوه للإيه؟ للقطط، حطوه للكلاب، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يثيبنا أجر. خلاص هي تحويل العمل من كونه عمل إلى كونه عبادة فقط بالنية، بتحويل النية، يعني تجعل النية لله سبحانه وتعالى، فهنا يكون الحب، ثم يكون بعد ذلك طلب الأجر والتجلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا يفعل ذلك إلا من آمن بالله حق الإيمان، إلا من آمن بالله حق الإيمان، لذا قال ربنا سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا يفعل هذا إلا المؤمن، فلا يفعل هذا إلا المؤمن، المؤمن الذي عرف الله جل في علاه حق المعرفة، فلا يكون مؤمنا خالصا إلا من عرف ربه جل في علاه حق المعرفة. لأن لو سألنا أي أحد هل أنت تعرف الله؟ نعم. تحب الله؟ نعم. طيب تطيع الله؟ نعم. لا يستطيع أو لا، يعني لا يجرؤ أحد أن يقول أنه لا يحب الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة أننا لو فرقنا بين المحب الحقيقي وبين المحب المدعي، لأن إحنا عندنا وقلنا الكلام ده قبل كده في حلقات أخرى، أن المحبة ادعاء، فقد يدعي المحب أنه يحب، ولكن إن طالبته بدليل قطعي على محبته فلا تجد. لكن كل يقول لك أنا بحب ربنا وبحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب الخير للناس، حد يقول لك أبدا، حد يقول لك أنا بحب الشر لسبب، ولا حد يقول لك أنا بكره ربنا، ولا حد يقول لك أنا ما بحبش الناس أبدا، ورغم ذلك تجد أعماله تخالف كتاب الله وسنة رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الذين هم من خشية ربهم إيه؟ مشفقون. خوف من ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم إيه؟ يرجفون. يشفقون. يقدر الله سبحانه وتعالى. أن نلتقي بعد ذلك إن شاء الله، نبين بعض الأمور المتعلقة بهذا السؤال أيضا، هو قول الناس أنه يتكلم عن العبادة نظرا لضيق الوقت الهائل. وإن شاء الله تعالى تواصل مع حضراتكم في اللقاء المقبل لنكمل مع حضراتكم هذه الحلقة ونجيب على سؤال آخر يبين فيه